إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. لازلنا في كتاب الزكاة ووصلنا إلى الباب 24 عنوان من الشراح باب بيان مثل المنفق والبخيل، المنفق في سبيل الله لمرضات الله والبخيل لما أولاه الله من النعم، مثله يأتي في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا عمرو بن الناقد عمرو بن محمد ابن بكير الناقد البغدادي من طبقة العاشرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام المعروف من الطبقة الثامنة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني الفقيه من الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي مولاهم من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد أن من خماسيات المصنف رحمه الله بالنسبة للإسناد الأول في إسنادان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عمرو الناقد، يعني هذا سند آخر نفس إسناد. قال وقال ابن جريج عن الحسن بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن الحسن بن مسلم الحسن بن مسلم بن يناق هذا مكي من حقام الخامسة، قال عن طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هذا له في إسناد وفي رواية تابعي عن تابعي، وفي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث بداري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المنفق والمتصدق، مثل المنفق الذي ينفق في سبيل الله والمتصدق، هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو مثل المنفق والمتصدق، وهذا شيء واحد، والمفروض يقول مثل المنفق والبخيل. قال القاضي عياض وغيره هذا وهمه غلط، وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات مثل البخيل والمتصدق، وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذا نفس الحديث في آخره يبين أنه غلط، مثل المنفق والبخيل أو البخيل والمنفق والمتصدق، كمثل رجل عليه جبتان لابس جبتين قال أو قال جنتان شك من الراو من لدن ثديهما من لدن ثديهما إلى تراقهما، ثدي تصغير ثدي من لدن ثديهما إلى تراقهما، هذا معناه أنه قدر تلك الجبة أو الجبتين من الثدي إلى الترقوة إلى هنا، وعليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما من ابتدائية متعلق بحال محلول حال كون جبتين أو جنتين كائنتين من ثديهما إلى تراقهما، التراقي جمع ترقوة ترقوة هما العظمان المشرفان في أعلى الصدر، هذا هو معنى ترقوتين من الثدي إلى أعلى الصدر، هذا مسافة قصيرة إلى هناك لابس. فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المنفق الذي ينفق في سبيل الله أراد أن ينفق ماذا، فإذا أراد المنفق وقال الآخر فإذا أراد المتصدق في روايتها لأن أن يتصدق سبغت عليه اتسعت اتسعت تلك الجبة اتسعت أو قال مرت شكو من الرأس. وإذا أراد معناه أنه اتسعت اتسعت حتى يلبس تلبس كله. وإذا أراد البخيل هذا يدل على أن هناك المتصدق ما هو صواب. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه قبضت قبضت قبضت عليه وأخذت كل حلقة موضعها تطعن عليها كل حلقة تطعن عليه وتؤذيه حتى تجن بنانه حتى تجن بنانه هذا مكمل الأول الذي تسعت عليه وتعفو أثره يعني معناه تسبغ عليه كله ثم تنجر تنسحب على الأرض بحيث أنها تعفي أثره وتخفيه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال يوسعها فلا تتسع أي فحاول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاول البخيل لينفق لتتسع فلا تتسع كلما أراد أن يوسعها بل بالعكس تضايقت عليه فهكذا قال كل حلقة موضعها. وقد تقدم فيها كلام عياض أن هذا وهم حتى تجن بنانه وتعفو أثره لأنه من وصف منفقه وليس من وصف بخيل وهذا لا يكون للمنفق ليس للبخيل. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان صفة البخيل في الصدقة فقد مثله في الحديث بالمثل السوء والمراد من التمثيل عن البخل وأنه صفة اللؤماء وليس صفة المسلم. قال ومنها بيان صفة السخي في الصدقة وأن السخاء من صفات الكرماء المفلحين الذين عناهم الله تعالى بقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومنها مشروعية ضرب الأمثال لتوضيح المقال حتى يتضح للسامع أتم الاتضاح فيحصره ويستقر في ذهنه غاية الاستقرار فيستغفره. ومنها ما قاله النووي رحمه الله تعالى في هذا دليل على لباس القميص على مشروعية لباس القميص. وكذا ترجم على البخاري رحمه الله باب جيب القميص يعني من عند الصدر يكون من عند الصدر لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مع أحاديث أخرى صحيحة وردت في ذلك. إذن هذا يعني من السنة أن يلبس القميص. قال المطال رحمه الله وموضع الدلالة من أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها وهو السجد والتراقي وذلك في الصدر. قال فبان أن جيبه صلى الله عليه وسلم كان في صدره لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه انتهى. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني المازني بالبصري قطمنا 11 قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو البصري العقدي من الطبقة التاسعة قال حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي أبو إسحاق المكي ثقة حافظ من السابعة قال عن الحسن المسلم الناق الذي تقدم عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق هذا هو الصواب مثل البخيل والمتصدق. قال كمثل رجلين عليهما جبة جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما يعني ألجأت أيديهما كذا وتراجيهما فجعل متصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره من أسفل حتى تغشي من أعلى حتى أنامل يعني يكون داخل الثوب تسعد وفضل ومن أسفل تعفي أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت أي انزوت كل حلقة وأخذ كل حلقة مكانها بحيث أنه يتضرر منها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة يقول بإصبعه في جيبه يعني يريد يدخل في جيبه إصبعه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع ولا توسع ولا تتوسع يعني معناه تنفيذ ضرب المثل ضرب المثل هذا مثل منفق وهذا مثل بخيل وهذا في تنفيذ ألا تكون أمته بخلاء وتكون أسخياء من الأسخياء. قال رحمه الله تعالى والحديث يقدم متفق عليه. وبسان متفق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي أحمد بن إسحاق أبو إسحاق البصري ثقة حافظ التاسعة عن وهيب وهيب بن خالد أبو بكر البصري ثقة ثبت من السابعة قال عن حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه مع كونه حديد تتسع حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى ترابه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها يجتهد أن يوسعها فلا يستطيع. هذا مثل البخيل. قال رحمه الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثني سويد بن سعيد قبله عنوان من الشراح باب ثبوت أجل المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه. يعني المطلوب من الإنسان أن يتصدق ويخرج صدقته لوجه الله ويتحرى محله فإذا ظن أن هذا أهل للصدقة لكنه ليس أهل للصدقة ظهر عليه يسأل الناس مثلا أو ظهر عليه أثر الفقر فأعطاه فإذا هو عنده ملايين ما حكمه تقبل الصدقة؟ المطلوب ظنه هو فإذا ظن أن هذا مستحق ودفع إليه صدقة بقى سقطت عنه ولا يطالب ما وراء ذلك. ولو تبين بعد ذلك أنه ليس أهلا لا يلزمه إعادة صدقته بل يبقى كما هو. ويأتي الحديث دليلا على ذلك. سهل متصدق قال حدثني سويد بن سعيد الحدثاني سويد بن سعيد الهروي الحدثاني أبو محمد صدوق لكنه عمي فتلقن من الطبقة العاشرة قال أخبرنا حدثني حفص ميسرة العقيلي حفص ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعاني نزيل عسقلان ثقة ربما وهي من الثامنة قال حدثنا عن موسى بن عقبة مسلم بن عقبة من أبي عياش المدني صاحب المغازي الطبقة الخامسة قال عن أبي الزناد أن أرجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل هذا قصة في من سبق في بني إسرائيل رجل قال في نفسي فيما بينه وبين نفسي أو قال للناس حدثهم وقال لا أتصدقن الليلة بصدقة الليلة اختار الليلة لتكون صدقة خفية وهذا هو المطلوب من الإنسان إذا دار أن يتصدق بحيث يعني لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا هو المطلوب الليلة سوف أتصدق فخرج بصدقته بوضع في يد ثانية اتفق عن خالة نراه وانتو مدت الياب أعطاها فإذا هي زانية قال فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية الناس سمعوا بأنها تصدق عليها استغربوا ذلك كيف يتصدق عليها كذا قال فقال اللهم لك الحمد على زانية لك الحمد أنت بقضائك وقدرك صرفتني إليها فأعطيتها لك الحمد ورضي بذلك لا أتصدق أن بصدقها قال بدلا من هذا أيضا سوف أتصدق صدقة أخرى على فخرج بصدقته فوضع في يد غني اتفق في الليلة الثانية أن تصدق في يد غني وقع صدقته والغني لا يستحق الصدقة فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني غني تصدق عليه الناس يتحدثون بهذا قال اللهم لك الحمد على غني لا أتصدقن بصدقة ثالثة لذلك أيضا فخرج بصدقته فوضع في يد سارقه أخذ حميمه فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق أنت الذي قدرت علي ذلك فأتي في منامي فقيل له ماذا أما صدقتك فقد كفرت. هذا هو أحد الشاهد لنا وهو أن من خرج بصدقته أن من أخرج صدقته ووضعها في من يظن أنه أهل لذلك أما إذا ظن أنه لا يستحق ذلك فلا إذا شككت إذا ظننت أنه لا يستحق وأما إذا ظهر لك مثل بعض الناس يقول لا تتصدق على من يسأل في المسجد وكذا هذه أولا السؤال في المسجد يقول في كتب الفقهاء والسائل في المسجد قيل يحرم إعطاؤه وقيل لا يحرم والمختار إن كان لا يسأل الناس إلحافا ولا يمر بين يدي المصلي جاز إعطاؤه. هكذا في كتب الحنفية نحن صغار كنا نقرأ هذا النص في كتب الحنفية الصغار متون هذه. فمثل هذا مسألة خلافية دائما. إذا كان يؤذي الناس مثلا يمر بين يدي المصلي أو يشوش على الناس كله اسكت يا أخي اسكت اجلس هناك على الباب يتصدق عليك من شاء ومن شاء لا يتصدق عليك ولو قرأت عليه التوراة والإنجيل ما ينفع هذا ما فايدة عريض طويل هذا ما ينفع هذا. إذا قلت يا جماعة أنا فقير مسكين واجلس على الباب إن كان هناك خير من الناس يعطونك وإلا تشوف. المهم نصيحته هذا. فبعض الناس يقول لا تعطوا هؤلاء وهذا غلط. هؤلاء إنهم أغنياء إنهم لا شيء لا دين عليهم يكذبون وكذا هذه كلها ظنون سيئة ما ينبغي ما ينبغي. إذا كان عندك في جيبك شيء أعطيه ما دام أخوك قال أنا مسكين أعطيه. فإن تبين أنه غير مستحق فأنت لا تلام بل تكون صدقتك مقبولة عند الله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. فهذا الرجل تصدق على زانية تصدق على غني تصدق على سارق وكل لا يستحقون الصدقة ولكن جاء بمنامك أما صدقتك فلله حكمة وراءها قد تقبل. المهم تقبل هذا هو. أما الزانية فلعلها تستعف ربما حملها الفقر على الزنا تستعف إذا وجدت هذا. وأما الغني فلعله يعتذر إن غيره يتصدق ولا يتصدق. وأما السارق فلعله يكف لماذا يسرق لفقره فإذا أعطيته المال ينتفع عن حرامه. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني الشاهد من هنا أوتي فقيل له أما صدقتك كيف تقبلت. وهذا في أيضا شاهد آخر وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقص مثل هذه القصص إلا لتقتدي أمته وتقتبس منه علم حكما شرعيا. فمثلا هذا الرجل تقبل صدقته ذلك في الأمم السابقة فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه لنا علمنا أن أمته لو فعلت مثل هذا يعني هو يعني مقبول وهو صحيح. هذا هو المقصود شريعة من قبلنا شر لنا. قال فأتي بكل أما صدقته أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. أنت لا تلام تقبل صدقتك والمطلوب هو هذا المطلوب هو هذا. إذن ما هو للمسلم إذا رأى سائلا إذا رأى شخصا ظهر عليه أثر فقري وظن أن يستحق الزكاة يستحق الصدقة تطوع وما إلى ذلك ومد إليه يده على صحيح. فإن تبين بعد ذلك خلاف ذلك لا يلزم إعادة ذلك بل هو جائز وإنما هو يحرم عليه أن يأخذ أموال الناس في النفس. وأما المعطي المنفق لا لوم عليه ولا شيء عليه. هذا هو الشاهد. يقول هنا والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده بيان أنه إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها ظنا استحقاقه سقطت عنه. قال القرطبي رحمه الله استفاد من حديث صحة الصدقة وإن لم توافق محلا مرضية وإن لم توافق محلا مرضية. يعني أنت تظن أن هذا يصلي الصلاة ويهدف إذا تارك الصلاة وأعطيته وخلاص تقبل صدقتك لا لوم عليك. وأما إذا عرفت عنه لا يصلي الصلاة لا تعطيه ممنوع. قال مرضية إذا حصلت نية متصدق. فأما لو علم المتصدق أن متصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله يعني لحرم عليه ذلك فإنه من باب التعاون عليه من العدوى. واحد يقول له وحلق لحية يقول له كذا أنا ما أعطيه. أنت تذهب إلى الحلاق وتقول أحرق لحيتي بفلوسي أنا وتعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الله سبحانه يقول تعاون على البر والتقوى. وأما أنت فتصحيح واحد أراه يدخل وقال أنا مسكين كذا لا ما أعطيه أقول له لا تشتري بدخان لا. يعني إذا علمت أنه يستعمله على شيء مخالف للشرعي فلا تعطي درهمته وإن كان فقيرا مسكنا. وأما إذا ظننت أنه مستحق ثم ظهر بعد ذلك خلاف ذلك فلا لوم عليك. هذا هو الذي نستفيد من الحديث يعني من الدروس من درس من الحديث هذا هو هذا. وأما يقول لك وأما إذا فأما لو علم المتصدق أن متصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما كان سببا في ذلك فإنه يكون وسيلة إلى الحرام فيهرب. قلت ماذا؟ قال في الفتح ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. فإذا ومن ثم ترجم البخاري على هذا الحديث لفظ الاستفهام فقال باب إذا تصدق على غني ولا يعلم ولم يلزم بالحكم. قلت فيما قاله نظر وجه، الأول أن قوله بلفظ الاستفهام غير صحيح، بل إنما هو بلفظ الشك ولم يذكر جوابه اتكالا على كونه معلوما من نص الحديث، حيث قال أما صدقتك فقد تقبلت كما في رواية مسلم وغيره. الثاني قد تقدم أن وجه استدلال به على جواب على الإجزاء في الصدقة الواجبة أن قوله لا تصدقن من باب الالتزام كالنذر، فصارت الصدقة واجبة عليه، وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المتصدق في قبول صدقته، فصار الاستدلال به بإجزاء الزكاة زكاة الفرض. الله تعالى أعلم. قال ماذا قال؟ قال وقال في الفتح فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الابتلاء فيه على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستفاد هو الدال على تعدية الحكم لارتباط القبول بهذه الأسباب. ومنها بيان أن شريعة من قبل ما شريعة لنا إذا لم يأتي بشرعنا ما يخالفه، وهذا هو القول الحق ومذهب البخاري ومسلم والنسائي، حيث أوردوا هذا الحديث للاحتجاج على إجزاء الزكاة إذا دفعت بغير مستحقها جهلا، وسيأتي تمام البحث في مسألة خامسة إن شاء الله تعالى. ومنها استحباب إعادة الصدقة إذا لم يقع موقعها، وإن أجزأت هي تجزي، لكن إذا علمت أنها وقعت في غير محلها ينبغي أن تعيدها، انت أسر لك يعني ينبغي أن تعيدها، لكن ليس لازما. قال ومن أن الحكم بالظاهر حتى يتبين سواه، ومن بركة التسليم والرضا وذنب التضجر والتسخط بالقضاء، كما قال بعض السلف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول، لو علمت أن طاعتك ما تقبلت لا تترك الطاعة، إنك مأمور بالطاعة ولست مسؤولا عن القبول، والقبول لله، والله سبحانه وتعالى لن نضيع عملك، ولو رد هذه لقبيل الثانية، إذن أنت مكلف بالعمل مهما كان الأمر، ولا تنظر للقبول والعادم القبول. ومن أفضل صدقة السر وفضل إخلاص. الله أعلم. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لغني أو نحوه ممن لا يستحقها على ظن أنه يستحقها، في خلاف بين العلماء. وأخيرا ملخص قلت عندي القول الأول من قول الإمام أحمد رحمه الله، الأرجع عندي لظهور أدلة التي تقدمت آنفا، والحاصل أن من دفع زكاة إلى غني أو نحوه من لا يستحقها ظانا أنه مستحقها ثم ظهر بخلافه سقطت عنه ولا يلزم إعادتها، ولكن لو أعادها كما أعاد الرجل المذكور في حديث الباب كان حسنا. الله أعلم. المسألة الخامسة في بيان مسألة مهمة تستفاد من هذا الحديث، وهي مسألة شرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والحق هو الذي عليه الجمهور، ومنه إمام البخاري والمصنف والنسائي، حيث استدلوا بحديث الباب على حكم المسألة أنه شرع لنا بشرط أن ينص عليه في شرعنا، وأن لا يأتي في شرعنا ما يخالفه. وقد ذكر علامة الزركشي رحمه الله في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه الخلاف بذلك، وهاك ملخصة. الزركشي عالمان شافعي وحنبلي، وكلاهما يؤلف مؤلفات، وأما الشافعي فإنه فقيه وأصولي، له كتاب في الأصول اسمه البحر المحيط في أصول الفقه عدة أجزاء، وهذا الكتاب مفيد جدا، وكذلك هذا له فقه في حنبلي، الزركشي الحنبلي له عدة أجزاء في الحنبلي. قال ماذا؟ هذا هو الشافعي. قال ما مختصره؟ هل تعبد النبي وعبد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة بشرع من قبله أم كان منهيا عنه؟ في أربعة مفاهيم. الأول أنه لم يكن متعبدا بل كان منهيا عنها، وعليه أكثر المتكلمين، متكلمين من منفعين من جيبه من كسه ليس من الكتاب والسنة، ومعروف أن المتكلم إذا قال لك هذا مثلا متكلم فعلم أنه لا تجل عليه إلا الأمور العقلية. قالوا إذا كان الشريعة مستقلة فكيف يتعبد بشرع من قبله؟ وقد قال الله تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتديه، أليس هذا أمرا لاتباع الشريعة السابقة؟ هذا فالمتكلمون دائما يدورون حول فلك العقل ولا يلتفتون إلى القرآن والسنة، فلذلك أقوالهم خالف. وجماعة من الشافعية والحنفية، واختاروا الغزالي وهو منهم، وصححه ابن السمعاني والنووي وابن حزم وغيرهم. الثاني أنه كان متعبدا باتباعها إلا ما نسخ منها، هذا هو الحكم. ونقله من السمعاني عن أكثر الشافعية والحنفية وطائفة ومتكلمين، وقال ابن القشيري هو الذي صار إليه الفقهاء. وقال سليم إنه قول أكثر أصحابنا الشافعية يعني، واختاره الشيخ أبو إسحاق أولا في التبصرة، واختاره ابن برهان وقال إنه قول أصحابنا إلى آخره. فقلت ماذا؟ وماذا؟ وقد ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أثر ورود شرح مقارئ مراكز عند قول الناظمي ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع قبل الشرع وهو والأمة بعد كلفا إلا إذا التكليف منه استنتفى، وقيل لا والخلف بما شرع ولم يكن داع إليه سمع ما حصل. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمته بعد نزول الوحي مكلفون بشرع من قبلهم، خلافا للشافعي، ومحل خلاف ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ولم يثبت شرعنا أنه شرع لنا. قال وهذه مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا، وتحقيق المقام فيها أن لها ثلاث حالات، أن لها ثلاث حالات وقد فصلها. قال الأولى يكون شرع من قبلنا فيها شرعا لنا بلا خلاف، وهي ما إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن كان قبلنا، ثم نص لنا في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص مثلا، لأن الله إلى آخر ما قاله. وأخيرا ماذا نقول؟ إذا علمت، انتهى ما كتبه الشيخ الشنقيطي رحمه الله، إذا علمت ما سبق من التحقيق فقد تبين لك أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أيضا منصوص الإمام الشافعي، من أن شرع من قبلنا إذا قصه الله تعالى في كتابه أو قصه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ولم يرد في شرعنا ما يخالف فإنه يكون شرعا لنا. ومن الأدلة القوية لذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل السراء من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسك بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله، محمد الشاهد، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ هذا السؤال مهم، وهو أنه لو كان شريعة من قبلنا لقال لكان جوابه يقول إيه لا هذه شريعة من قبلنا لا تلتفت إليها، ولكنه أجابهم بنعم، فدل على أن قصة التي ساكها حكاها النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة من قبلنا فهي شريعتنا لا لمخالفها شرعنا. قالوا ماذا؟ فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر، ومحل الشاهد قول الصحابة رضي الله عنه وإن لنا إلى آخره، حيث فهموا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة أنهم لو عملوا بمثل عمله يؤجرون مثل أجره، فاستثبتوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم فأقرهم على فهمهم، وأوضح لهم بأن لهم بكل حيوان ذات كبد رطبة أجرا، وإلا لقال لهم إن هذه الحكاية ليست لكم وإنما هي لمن كان قبلكم فقط، فليتنبه. الله تعالى أعلم. وأقوى دليل بعد ذلك أيضا جاءني دليل آخر ونسيته هنا كتابته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. ثم قال الله تعالى وأقم الصلاة للذكرى، على قراءة من قرأ هكذا، والحديث هكذا هو وأقم الصلاة للذكرى. الشاهد هنا الواضح من هذا الحديث أقرب هذا، قال هذا الكلام لمن؟ هذه الآية وأقم الصلاة لذكري للذكرى لمن؟ لموسى عليه السلام. هذا هو الدليل الواضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج على الشريعة التي هي له، وهو أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لأن الله يقول أقم الصلاة بذكرى، من المقول له؟ موسى. إذن نحن أيضا مقول لنا ما قيل لموسى عليه السلام، فدل على أن شريعة من قبلنا هو شريعة بهذا النص الصريح، وهذا ينبغي أن نلحق هنا وأنا نسيته وتبين بعد ذلك الظاهر أو كتبه شيخ النسائي ما أدري. المهم أبرز شاهد هذا الحديث الذي معنا وهذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج على ما نزل بموسى على موسى عليه السلام بأمته، إذن دل على أن الشريعة واحدة ما لم يأتي ما يخالفها، فهذا هو وجه الدلالة. هنا قلت قد نظمت ما سبق من التحقيق التهمة المرضية بقوله اعلم بأن دين الأنبياء متفق ليس به تنائي، تبعد دينهم التوحيد والعبادة لله وعده له العناية، وإنما اختلفت الشرائع بحكمة المولى يكون الواقع الشرائع مختلفة، ولن يكن نبينا متبعا دين قريش قبل بعث فقطع قطعا ما تبع دين المشركين، بل يعبد الله ولكن ما ثبت نوع العبادة فصل من سكت. اختلف العلماء بماذا كان يتعبد قبل النبوة، إن من قال إبراهيم ومن قال موسى ومن قال هذه كلها لا دليل عليها. نقول معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه من أول نشأته، هذا واضح عقلا وشيء ونقلا، وأما نوع العبادة فلا يعلم، ذكر فكر تفكر أو ما إلى ذلك. ولذلك قلت فحقق تصوب من سكت، قال لا نعلم، هذا هو الصواب. وشرع من قبل ثلاثة يرى، شرع لنا بلا خلاف كالجرى، وهو ما صح لدينا شرعا، وعندهم كالصوم خذوا قطعا، قال كتب عليكم الصيام كما كتب على المكفرين هنا وهنا. والثاني ما ليس لنا بالشرع بلا خلاف بين أهل القطع، وهو ما ليس لدينا مثبتا، كونه شرعهم بنقل ثبتا ما صح الحديث الصحيح، مثل الذي نقل مما سلف من كتب تحرفهم الهوفا، الذي ينقل في قصص اليهود الأنبياء في قصص في كتب التفاسير في كتب القصص هذه نرى عجائب، هل هذه يعتمد عليها؟ ما يعتمد عليها، هذه يعني لا خلاف فيها أنها ليست من شرعنا، أو هو ثابت ولكن وضع كالإصر والأغلال إن قد وضع. الإصر والأغلال حكاه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه كان على بني إسرائيل، لكن رفع عنا فإذا لا يكون شرعا لنا، رفع عنا قد رفع. ثالث هذه اختلاف ما اشتمل على ثلاثة ضوابط، الثالث ما يكون شرعا لنا وله ثلاث ضوابط اكتمل، أولها كون شرع من سبب ثبت بالنص الصحيح التصرف، وثانيها لا يجيء في شرعنا مؤيد له وإلا شرعنا، فإذا نزل إليك القرآن الكريم ما نحتاج إلى ذلك. ثالثها أن لا يجي ما يبطله في شرعنا، فإن يجي لا نقبل، إذا جاء ما يبطله لا نقبل. فذي الضوابط إذا توفرت باحتجاج الأكثرين قد ثبت، وهو الصواب إلى هنا على ما قص الأخبار سوى أن نعمل لله لنعلم بها. فذلك الرسول لما أخبر عن رجل بسبع كلب أجر، هذا الحديث الذي مر علينا، سئل هل نؤجر في البهائم؟ قال نعم مقرر للهائم، ورد ذا الخلاف للهو لمن أمعان في النظر توجيه حسن. وفي الحقيقة إن بعضهم قال هذه الخلافات التي بين الشافعية هم الذين مذهب الشافعي، والحنفية في المسألة مصيبنا، فإن مذهبهم شر من قبلنا شر لنا، إنما الشافعي هو الذي كان ينكر ذلك، لكن المحدثون على طريقة الحنفية الذين قالوا كذا، بخاري ومسلم وكذلك النسائي في هذا الباب ترجموا على هذا الحديث، وكذلك في أحاديث أخرى وذكروا تلك الضوابط. باب الكفالة والكفالة في القرض، ثم أورد البخاري على هذا الباب الكفالة في القرض، مشروعية الكفالة في هذه الأمة، فأورد حديث رجل من بني إسرائيل استسلف ألف دينار وقال له هات كفيل، قال الله كفيل، قال هات شهيد، قال الله شهيد، وأعطاه بذلك. ثم أخيرا قصته مشهورة وقد سبق لنا أن حكيناها عدة مرات، فمثل هذا البخاري احتج به على مسألة كفالة. وكذلك أيضا في كتاب الغسل والتيمم، كتاب الغسل قال هناك باب الغسل يعني من اغتسل عريانا، باب من اغتسل عريانا ومن تستر فالتستر أفضل. ثم أورد بعده حديث أيوب، بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل يحشي في ثوبه إلى آخره. وكذلك موسى عليه السلام، كان موسى رجلا حيا يعني يسعي، فكان ينفرد في الغسل إلى آخره، وانتهى بهذا. فاستدل على جواز الاغتسال عريانا عند من لا يراه بهذه القصة، فدل على أن هذا مذهب المحدثين. وإن أردت تحقيق معاني الأبيات فلتراجع الشرح المنحة الرضية تستفيد. الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قبل العنوان باب أجل خازن الأمين، الخازن الذي يخزن أموال الناس ولكنه إذا أمروا يتصدق على الوجه المأمور، أمين أمين هو لا يخون صدقتي ولا فكرة. والمرأة لا تصدق من بيت زوجها غير مفسدة بإذن الصريح أو العرف، إذا كان العرف سائدا مثل ما جرى في قريش في العرب أنهم سخاء يعني ويسمحون لأزواجهم أن يتصدقن، مثل هذا العرف يكون كالنص. وإذا كان البلد بخيلا أو أهله بخلاء فهذا لا بد من النص الصريح، فإذا لم ينص لها وقال تصدقي على من رأيت لا يجوز لها أن تتصدق إذا كان بخيلا، إذا كان مالهم بخيل. قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد وأبو عامر الأشعري، أبو عامر الأشعري اسمه عبد الله بن براد الأشعري لا موسى الأشعري جده. قال وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريم محمد بن علاء كلهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة بن أبي موسى الأشعري اسمه كنيته وقيل الحارث وقيل عامر، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اسمه عبد الله بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الخازن الأمين مسلم الأمين المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا لا يقرص منه شيء ولا يأخذ منه شيء. قال لو تصدق بهذه الأموال فيأخذ منها 10 ريال 20 ريال المشوار يعني، هذا لا ينال هذا الأجر، لازم يكون كاملا موفرا كاملا عدده وموفرا صفته، ربما يستبدل نوعا لنوع آخر ويعطي للمساكن ما لا يعني نوعا تجاري ويبقي عنده هذا السعي. هؤلاء كلهم لا ينالون أجرا ولا حبا، وإنما الأمين المسلم الذي يعطي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا ماذا طيبة بنفسه ولا يتسام ولا يتساقل عن الفقير يقول له أنتم وأنتم وأنتم، لا بل منشرف الصدر طيب النفس يعطي. هو المال ليس له لكن بعض الناس أخلاقه سيئة ليتصدق بأموال الناس، فإذا هو من أشد الناس على الفقراء والمساكين يضمهم ويسبهم ويلعنهم، هذا ما يجوز ولا ينال أجرا بل يكون طيبة بها نفسه، هذا هو الأمين الخازن الأمين نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به ولا يتجاوز، إذا قال أعطني فلان لا يتجاوز ولا غيره. أحد المتصدقين المتصدق الأول صاحب المال، والمتصدق الثاني هو هذا الأمين، هذا ما ليس له درهم ولا دينار، وإنما لما قام بتنفيذ ما أمر به أعطاه الله أجر صدقتي أجر ليه أجرا مثل ما أعطيه لصاحب المال، فإذا هذا فضل من الله عظيم، وينبغي الإنسان أن يدقق في مثل هذا إذا كان وكيلا، إذا كان يعني مأمورا بناس أصحاب الأموال تصدق، فينبغي أن يخلص نيته ويكون يؤدي ما أمر به كما أمر حتى ينال أجر الصدقة وإن لم يكن له مال، هذا فضل من الله. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان أجر الخازن إذا تصدق بإذن مال، ومنها بيان أن حصول الأجر الخازن مشروط بهذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث، فمنها فمهما اختل منها شرط لا يحصل له الأجر، فينبغي أن يعتني بها ويحافظ عليها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور وأبو معاوية أبو معاوية العيشي يزيد بن إيش اسمه يزيد بن معاوية ها يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي هذا شيخ هذا، فكلاهما كان بارزين ومشهورين في البلدين، هذا في البصرة وهذا في نيسابور، فإذا روى يحيى عن ذاك يقول ريحانة نيسابور عن ريحانة العراق أو ريحانة البصرة، كلاهما إمامان. قال ماذا؟ قال وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي جميعا عن جرير. قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور، منصور بن معتمر، عن منصور بن معتمر الكوفي، عن شكيق أبو وائل شكيق بن سلمة، عن مسروق فيه رواية تابعي مخضرم، عن تابعي مخضرم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدتها، أما إذا أفسدت فلا أجر لها، كان لأجرها بما أنفقت ولزوجها أجر بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، بل الله سبحانه وتعالى يتفضل على جميعهم بأجر كامل. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ففيه الترغيب في الصدقة، وفيه أيضا أن المرأة يعني ينبغي أن تنتبه لأن لا تفسد يعني مال زوجها بسبب الصدقة، بل ينبغي أن يكون بالمعروف ما تعرفه الناس. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان جواز صدقة مرأة بيت زوجها، وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج إما صريحا أو دلالة، إما صريحا قال لها تصدقي، أو دلالة بأن كان العرف عندهم يعني السماح في مثل هذا فتصدقت بناء على ذلك فلا عليها شيء بل تنال الأجر. ومنها ترغب الخادم في التصدق مال سيده إذا أذن له أو بما جرى به العرف أيضا، ومن حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدق على الفقراء والمساكين وأن له بذلك الأجر والثواب. الله تعالى. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في تصدق مرات بيت الزوجة. قال إمام البغوي رحمه الله تعالى العمل على هذا عند عامة العلماء أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعل ذلك. وحديث عائشة رضي الله تعالى خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاع والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل أو نزل منه الضيف فحضهم على لزوم تلك العادة، فما قال لأسماء رضي الله عنها لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي أي لا تحبي على مالك تصدق. وعلى هذا يخرج ما روي عن غير عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان، هذا جائز هذا إلى آخره. وعلى كل حال في خلافات، وأخيرا نلخصه. قال قلت وتبين مما بما سبق من الأدلة وأقوال أهل العلم أن تصدق المرأة والخادم مال الرجل جائز لكن بشرطين، وهما أحدهما الإذن صريحا أو دلالة، وذلك بأن يدري العرف في التصدق مثله فيجد ذلك مجرى الإذن الصريح، والثاني عدم الإفساد، وهذا مجمع عليه، وبهذا تجمع الأدلة دون أن تتعارض. الله تعالى أعلم، هذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثناه أي هذا الحديث مع أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا فضيل بن عياد الإمام الزاهد أبو علي مشهور من الطبقة الثامنة قال عن منصور معتمر بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها، وهذه الرواية لم أرى من ساقها فلنظر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن شكيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، بعض من بعض ما ينقص من أجورهم شيئا. والحديث متفق عليه. وبسهل المتفق على حدثنا هو هذا الحديث من نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير وأبو معاوية محمد بن خازم كلاهما عن العمش بهذا الإسناد نحوه. هذه الرواية ماذا أخرجها ساقها الإمام بن ماجه رحمه الله في السنن، فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثنا أبو بكر بن شيبة قبله عنوان باب ما أنفق العبد من مال سيده من غير إذنه والمرأة من مال زوجها من غير أمره، ماذا جائز هذا إذا كان جاريا على عرفه. وبالسند المتصل قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال وحدثنا حدثنا ابن نمير وزهير بن محارب جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا حفيده عبد الله بن عمر محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر من خطام الطبقة الثالثة. قال عن عمير مولى أبي اللحم. عمير هذا صحابي كان من العبيد الغفاري صحابي شهد فتح خيبر مع مواليه. هذا الصحابي كان مولى عمر أبي اللحم. لماذا يقول له أبي اللحم؟ لأنه كان لا يأكل لحم المذبوحة باسم الآلهة في الجاهلية يعني. فأنا يتجنب ذلك فقيل له باسم الأصنام. قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالية؟ قال نعم والأجر بينكما نصفا. فهذا محمول على ماذا؟ على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. قلت هذا الذي قاله النووي رحمه الله في نظر لا يعلم رضا يخفى. فكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له مولاه بالصدقة؟ بل الظاهر أنه لم يستأذنه، لم يستأذن فسأل هل التصدق بغير إذن الموالي جائز أم لا؟ فتأمل. والحاصل أن تصدق العبد بما جرى به العرف من الأشياء الخفيفة مما لا يكون تبذيرا جائز، وإن لم يأذن له سيده كما هو ظاهر حديث عمير الآتي بعد هذا تبصر. قال رحمه الله تعالى قال وبسهل مدد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا حاتم يعني من إسماعيل الحارثي المدني عن يزيد يعني من أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما أي أجعله قديدا. والقديد هو لحم تذبح الشاة ثم تنشر لحمها على الشمس أو الهواء حتى يلبس، وهذا يكون طعام لذيذ، هذا يسمونه قديد. فجاءني مسكين فأطعمته منه. هذا يفند أو يطل تأويل أنه يقال كان استأذنه، لأن هذا اللحم لحم هذا لحم أشد ما هو خبز، لحم أشد فتصدق به فلما علم مراه ضربه. فتصنجعني مسكين فأطعمت منه فعلم بذلك مولاي فضربني. قال كنت بقول من اللحم هذا لحم عظيم. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ضربني فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعامي بغير أن أمره. قال الأجر بينكما لماذا أضرب؟ إذن هذا نص صريح بأنه أذن له فيما لم يأذن له مولاه، لكن لا يكون شيء يعني إسراف أو تبذير أو ما إلى ذلك. وأما شيء خفيف هذا ما جرى به العرف لا بأس، حتى إنه لو ضربه على ذلك يلام المولى وقوله الذي جرى فيها العرف والناس يتسامحون مثل هذا، فلماذا يضربه وعنا في ذلك؟ فدل على جواز ذلك على حسب العادة، حسب العادة. قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان جواز تصدق العبد مال سيده بغير إذنه، وهذا كما تقدم محمول على ما جرى بالعرف والطعام ونحوه. هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم إنما لن يلم عميرا ولا مولاه لأن تصدقه قليل ما يضر بالمولى، ولكن مولى شوية عنده يعني شدة فضربه، وإلا فهو لو كان مفسدا أو أعطاه نصف اللحم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع له بذلك، يكون قليل خفيف. قال ومنها أن العبد والسيد وجران به السيد المال والعبد بعمله، ومنها جواز تأديب السيد عبده إذا أساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا ضربته؟ وما منعه من الضرب، وإنما منعه بأن هذا السبب لا يؤدي للضرب، بس إذا كان إذا أساء يضربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما لام مولى عمير على ضربه مطلقا، وإنما أرشده أن فعله هذا لا يستحق الضرب، حيث إنه مظلوم لو شرعا نظر لما جرى بالعرف وأنه أجر عليه. الله أعلم. وبالسهل منتظر قال حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابور الزاهد من حديث عشرة، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني، قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، لأنه يريدها فيتحرج إذا قالت له أنا صائمة، فإن ذلك ما يقضي حاجته ربما يستعين، ولذلك يكون ينبغي ألا تصوم إلا بإذنه. ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه، وكذلك أيضا لا تسمع لأحد يدخل بيته رجالا ونساء إلا بإذنه ما دام هو شاهد، وإلا به، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، فإن نصف أجره له. الأحاديث السابقة كلها تدل على أن الأجر كامل، وهذا جاء نصف الأجر، فما التوفيق بينهما؟ الأحسن أن نوفق أن النصف يعني من الأمور النسبية، فهو كل منهما وأعطيه أجرا كاملا، لكن إذا ضممنا أحدهما إلى الآخر يكون حظ أحدهما نصف للمجموع. إذن النصف ليس المراد أجر واحد يقسم قسمين، وإنما المراد كل له قسم كامل، لكن إذا نظرنا إليه يكون نصفه، يعني إذا قسمنا واحد يكون نصفين أليس كذلك؟ وإذا قسمنا اثنين يكون نصفين كذلك أيضا، لكنه كامل في حد ذاته. إذن لا خلاف بين الروايات السابقة إن له أجره كامل ولها أجرها كاملا، وهذا هو وجه الجمع. قال ماذا قال؟ وقوله لا تأذن في بيته وهو شاهد أي حاضر، قال في الفتح، هذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي إباحة المرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتعقد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات، أي من غاب عنها زوجها محرم، هذا محرم، ويحتمل أن يكون له مفهوم ذلك أنه إذا حضر فيستر استئذانه، إذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتكر استئذانه بتعذره. ثم هذا كله ما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن للشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها، فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول لا بد من إذنه. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث ماذا متفق عليه، ومن فوائده بيان أن النهي عن صوم المرأة التطوع وزوجها حاضر لئلا يتضرر بذلك، ومن أنه تقدم أن في رواية أبي داود زيادة غير رمضان، وهذا لا بد من استثنائه مجمع عليه، فلا يحتاج في صوم رمضان إلى إذنه، ولا يمتنع بمنعه، لو منعها ما يجوز. وفي معنى صوم رمضان كل صوم واجب مضيق كقضاء رمضان إذا تعدلت بالإذاتي تعدت بالإفطار أو كان والفطر بعذر، ولكن ضاق وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء إلى آخره، فهذا هو يعني سبب في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب بيان فضل من أنفق شيئين في سبيل الله، شيئين أمرين، نعلي أو مثلا سيارتين إمارتين يعني درهمين دينارين، اثنين والسهل متدق على حدثني أبو الطاهر حمد وعمر بن السرع وحرملة نوعية تجيبي واللفظ لأبي الطاهر، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله أي نوعين نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، هذا خير من إنفاقه، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة في جنة باب القول باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة في جنة باب قول باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، هذا اسمه خاص ريان ضد العطشة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة لا بأس عليه، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يمكن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، والرجاء في مثل هذا التحقيق، الرجاء كلام الرسول كلام الله كلام الرسول تحقيق أنت منهم، لأنك موصوف بهذه الخصال كلها فأنت سوف تدعى من تلك الأبواب كلها. وهذا معناه تشريف، تشريف، وليس المراد به، لأنه ما يرسل الأنبياء بوحيد. وبعضهم يقول لا، يدعو الخزنة كلهم يخرج ويدخل ويخرج ويدخل جميع الأبواب كلها، لكن هذا ما هو واضح، بل المراد تشريفه وتعزيزه. إذا دخلت قرية فخرج أهل الأبيات كلهم وقالوا تعال تعال تعال، ماذا إحساسك وماذا شعورك؟ فرح بأن أهل هذه القرية كلهم يحبونك وكلهم يحترمونك. وإذا لم يفتح بابه إلا رجل واحد أو امرأة واحدة خرجت تعال عندنا، فإيش ماذا تشمئز نفسه؟ تقول هذه قرية لا خير فيها ولا أحد يحبني ولا يريدني. هذا هو. إذن أهل الجنة كلهم فتحوا أبوابهم، وكل أبواب الجنة خزنتها قال تعال تعال تعال، ما شاء الله، شعور أكل على شعور، يعني إحساس على إحساس. فهذا هو تعظيم، وليس يعني يدخل ويخرج، وهذا ما هو واضح. على كل هذه خلاف بين العلماء. والحديث هذا متفق عليه، الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان فضل من أنفق زوجين من ماله، ومنها بيان فضل من جمع بين خصال خير، ومنها أن من أكثر من شيء عرف به، عرف به، يعني من أكثر من شيء عرف به، يكون من غلب على الصوم يقال له صائم. ومنها أن أعمال الدنيا لا تفتح في الأغلب الإنسان الواحد في جميعها، أبواب الخير كلها تفتح لبعض الناس، مثل أبي بكر رضي الله عنه، وبعض الناس يتيسر له باب من أبواب الخير، لكن فليلزمه، هذا سبب دخول الجنة، ولا يلزم أن يكون أنواع. وأما هذا يخص أن أناسا، فهل يدعى من تلك الأبواب كل أحد؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ معناه أن هناك من يدعى ومن من لا يدعى، بل الأغلب والأكثرية هكذا، بعض الناس يدعى من جميع الأبواب كأبي بكر رضي الله عنه، وبعضهم من بعضها على حسب ما يغلب عليه. السهل المتضي قال حدثني عمرو الناجد عمرو محمد بن بكير، والحسن الحلواني، الحسن بن علي الحلواني خلال نزل مكة، وعبد بن حميد الكسي، وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان، قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد موسى ومعنى حديثه. والحديث متفق عليه. والسهري المتضي قال حدثني محمد بن راجع، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي، قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، واللفظ له قال حدثنا شبابة بن سوار، قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلو هلم يا فلان، أي حرف نداء يا فلان هلم، وفلو بعض ما يختص بالنداء، نومان لومائه نومان لومانه لؤمان نومان كذا، والطرد في سبيل أنثى وذنها خباث، والأمر هكذا من الثلاثي بن مالك. قال فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه، أي لا هلاك عليه إذا استبشر بفتح أبواب الجنة كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم، إني لأرجو أن تكون أنت منهم، لأنك مجبول على هذه السجايا كلها. قال رحمه الله تعالى والسند المتفق على حدثنا أبي عمر محمد بن يحيى، قال حدثنا مروان يعني فزار يا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان هذا اليشكري أبو منين على الطبقة السادسة، قال عن أبي حازم الأشجعي سلمان ابن سلمان الكوفي، سلمان الأشجعي هذا مولى عزة الأشجعي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، يعني يسألهم ليظهر فضل أبي بكر، قال من فمن تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر رضي الله عنه، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر رضي الله عنه، هذه في يوم واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع على امرئ إلا دخل الجنة، أنت من أهل الجنة. وهذا الحديث ماذا حديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومنها بيانه ومن فوائد بيانه فضل مبادرة إلى فعل خصال خير، ومنها بيان فضل أبي بكر رضي الله عنه حيث خصه الله تعالى بتوفيقه لتلك الخصال الحميدة فنال بذلك فضل الجنة. ومن بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم متابعة أصحابه ومساءلتهم عما يتسابقون في من خصال خير حتى يتبين للناس السابقون فيبتدئ به. هذا بيان لفضل أبي بكر رضي الله تعالى. هذه الأمور أبو بكر عملها لله مخلصا لله ولا يريد أن يطلع على أحد. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو السائل اضطر أن يقول أنا أنا أنا أنا كلها، وإلا فهو لا يريد أن يطلع أعماله. ومن أدب العامل أو المسلم إذا عمل عملا ينبغي أن يخفيه، إذا عمل عملا لله لا يحتاج أن يعلمه، لكن إذا كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم للناس فضل أبي بكر في مسابقته لخيرات في يوم واحد عدة أبواب فهذا يتعين عليه ذلك. ومن أن قوله صلى الله عليه وسلم أرجو وأرجو أن تكون منهم قال العلماء الرجاء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم واقع، وبهذا التقرير يدخل حديث فضائل أبي بكر رضي الله عنه. ووقع في عهد ابن عباس رضي الله عنهما ماذا رضي الله عن ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بوقوع أبي بكر رضي الله عنه، رد قال أجل وأنت هو يا أبا بكر. إذن هذا صريح بدون رجع، فدل على أن قوله أرجو على تحقيق وليس تعليق أو شك في ذلك. ومنها بيان عظيم فضل الله تعالى لعباده حيث يسر لبعضهم أنواع من أبواب الخير حتى ينالوا بذلك الدرجات العلى، ولذلك يثنون عليه في الآخرة بذلك حيث يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم اجعلنا ممن اهتدى بهداك وعمل في رضاك آمين. الله تعالى أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.